قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح هذا أفلح ذكر هذا بمعنى يمني فتكوس أبدو كانوا أرد دار إن الذي أمانه من أين تبعي أسرعك؟ مجرد تبسعك أمنوا في المعرفة تيزي يسعك لا يعني ذلك الذي من نفسي أمانوه هو النفسي ثلاثة ثلاثة وقاشع يعني الله عندي فرد وثلاثة يعني أنا بعد الإيمان وبعد التوحيد يلقوا عبادة منهم ثلاث ناس ولله سمى الله ثلاثة إيمان وما كان يضيع إيمانكم قد فهوم شخص الإيمان وثلاثة جفات يرخص الثلاث سكون الكلب وسكون الجواري سنتم أكادم قلبهم الله مصرح مصرح خشوع عبادة ولذلك أسأل الله خشوع إلى إلا الأمور أسأل إلى القلب لما الذين ما تخشع قلوبهم ذكر الثلاث خشوع وأسأل الخشوع إلى الأصوات وخشع في الأصوات الرحمن لا تسمع إلا وأسأل الخشوع للجمال بحيث ان يتزلل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا واذا اسند الخشوع الى الانبياء قال ان القران في الخيرات ويجبنا رزقا ورعا وقال لنا والخاشعين والخاشعات سبحانه وتعالى هو ما تتزلل ولذلك فصل الاصحاب يعني الحديث للخشوع في الصلاه احكاما يعني أن ينقطع من علاج الدنيا فالدنيا كثيرة وكون بدو لا سبب سعى ولا جد مقصود وشيء يعني لو لنا قال يزول وينفصل والصلاة حاكنا أو حاكا أو حاكنا أو حاكما بحيث الدنيا تعظمه كم يوزن وصلنا قال سورة كمية أو كم يسمع أو فأخذه كم يقوم كم يقصر الطمع اتفاع السعر وبر السماء كان فإذا اتعاه ورمسه يعني تقول بالله ذاته وذلك يا نبي نفر إلا بذي ورد كذلك تجمره من جمله إلا وحمان أساسه وما كان بالله سلم فإنسان أقوام عن رفعهم أي أفتار لك حول المقطعة أفتار وقال وقد تعرف عائشة المسيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الاتفاق قال والاختلاف نصر الشيطان من ثلاث عبد كبار أو ثلاث شيطان من ألف عبد وقال صلى الله عليه وسلم إياك الاتفاق فإنها على فإن كان لا بد فبدك أو إلا لو لا تنفع فقلت بإذن الاتفاق إن شاء الله قال أسباب الإنفاق لا إلا لن يعلم عبد هذا ما دامت أقول ثلاثة فإذا اتفق اتفقنا يعني الله تبارك يا ربك يا قبول بدا من جديد كشاعات سيدنا فلا ترتب سيدنا الى برات في ما هذه يقول ان بين هو وبين الله في مشارات المقصود ليس خشوع الى صلاه صلاه بدل من ذلك ان تاو دار ذوقس يا مباريا كان قد يجب يا موسى بارك الله في الذي ذكرت لك الدار اذا يجري خشوع بتاو صلاه الذي يسأل الفرق الياء فالذي كان يعرفه شو تسأل هذا وضول القرار يعني الجن بذي بك الجن ما نزل البشيط ما تسمى كريم يا ومنا بسأل هنا بنعيش خصوصنا منا يسأل الله نعم أن يسأل أي حدث في أي سبب يسأل والاحتصار أي بقى يديه على خاطبة وفي إن ذلك اليهودي في ثلاثة عشر وقيل إن تلك جانب في طريقنا أبو رسول وقيل في المتفكرين يلا ولا قل يا وقد تولى معنى الخشوع في الصلاة استصعاب من جميع المسائل فذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خشوع من الكيان ولذلك خبر أن الصلاة حينة الخاشعين من النفس الذي جئنا نملاقنا عن حليل نعم خشو وليتنان إلا فريوه وطول جمالا مستار قروه يتفزق القرد بقى هذا في مستقى ونجا موتي لأستار في هذا السيب السلام خشو عيادة الكتاية لم ترى سكادة إلى جمالا على خانسة الذين لسانية حاشية عندي ذنب رأسة تدخل المسلمين الذي أنزل الله وجاءك على وقعنا الذي قال عن ذلك الزواج قصري ثلاث ساعات ولا خشى فإن خلاف من الذين في سماته كاشف الذي هم كاشفون وجاءك على الصلاة إذا قال لك الصلاة لا يكتفون حتى يقع الخير على المسلمين فيكير من صدوده وعدم تعرضه كان من قطع تخرجه وكان في البعيد رواق لبنوه هذه الشيبة تتكلم أن المسلم مثلا لو ما شغل قلب هذا لسكن الجوال من عنده العشق ولكن يعني أولا سكون القلب والجمال والتدفق والإقبار على الصلاة يعني على الذكر والقراءة وتدفقها وقوفا بين يدي سبحانه وتعالى ولذلك رتبتني في السكة إذن الكيس لا بد من مثلاً يؤثر في العالم. ترى في ثلاث خاشع وتدينهم يا الله ما جاب الله أن يجاد منه إذن دعوه ترى هذا تستكرر وفريلا مثلاً سبحانه وتعالى الأباري نجاب الكتاب الكيس يبع سنكي يبعلم الكتابات عارفات شمال من بعض من حاجات ترى لي كذب لهم سبحانه قد سمونا ذات جاب والذي عن الكتاب منه والذي يقول لي أين لك وأنك هو كل كلام وفيهم باطل يكفي فكيف يؤثر يقول الانسان ما ذكره ما لا يعنيه من علامه اراد الله يقبل ان يشغله ما لا يعنيه الى ان يقبل ربه فيرى ان الكتاب هذا في الكتاب فما يرى ان الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في الكتاب هذا في بل هو عمر بن الخطاب يخيف غمتاته يخيف غمتاته من الشيخ المرضى وبدا يهودا كلهم ما رمضوا كل ولا فرد لقد قال كما قلت وشايك يا رسول الله وقال وين هو يا رسول الدين هو كل الزبير يدعو لقول الصلاة في مكان الجماعة ذكر من هذه الصلاة في الجماعة قال رسول الله يعني في أتيه حيث يجي من ذهب والمزايا نعم الذي رجال كاشف والذي عند له مغيبون قال فقراء الرجلان يمكن هذا كل هذا عن حقك شيئا مؤمن بذيك الكلام الذي يجب سوى المسار إنه موقف خشية تقوى في لا توقف وتركه إلا فيما يعود نقو عليه من كلام وشكل ذكر شاسات كل مغيبات إذا يومي أفضل من أمسي فلا بارك الله في يومي من أفضل. إذا رأيت نفسك أن تشاء فذلك بارك الله في يومي. وقال الصلاة كل يوم تسع وهذا يوم من أمسك فإذا كان إبادة أمر من أفضل إله صلاح جيه أفضل الله وقال حسن الرسول رأينا مناسا كانوا أحرص على مرقات مجرم بمسككم على ديناركم على دعمكم درائمكم ودناديركم. لكن إذا كانت عام مساسة وصحيتنا إننا نقال يعود ورمس فمسك سبرنا فمسك نعم. والذي عند المغرب هو المدين للزكاة الصائم زكاة حيث وليس للزكاة والذي له صائم للزكاة زكاة حيث أي معلم لنا صحيحة هذا تكلمنا يا الله كان الله يعني سنة كذا جنة وكان الله يا الله كذا كان جنة كذا أكاد أنا فزكا ليوان تشيك مكانها ومن تشيها دخل في شاي جدا ولا يراك تسمى الله جل جلوله ما فيه إن الإيمان الشاك شو ميتنا على جنة واحد الذين هم من جاهدوا يفوزون جيه جبر أتباع جون ميتنا بقوت إذا لشمر يعني رجال ونساء كل من يقول يا بني كل من يقول يا بني من يا أما لا يحل له من الزنا والهوان والمراهقة وكشف الأرض لما لا يستحق وكشفه له فلو به من تنصف هذا ومن ذاك حفظ الملك والسلام السنو حفظ ما يؤدي إلى الفاحشة يعني هذا كما ذكرت الله عن اختلاف وصلوى ونظر وخمس وقبلة وخالمة هزوا بالبسنة وسائل المؤمنين إلا على ذلك إلا على بما على العلمين كذا كم تنجح تصفيقا هو إلا لكن على بالأسباب أو الإيمان فليس الفرموت فإن أبقى المنومين أي تعلموا من المنفقون من جانب النفاتهم يا طبعاً من يأتوا لدبوة تتعامل من السبايا هي تسر الحقيقة إلا من زوجتك وعنتك في الحيثات وكذلك يعني إبل الخروج واجد الحمد قدر الله من النساء لأدروه إن الناس ورونا لنا أبدا من الناس كان قدمه من الحجارة فرجاء وفرجاء ليس لك حيث لا يزال لكننا نعلم ما خارج الأفكار في كتاب هذا الكتاب قد أُذِلَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَرَادَ جَوَامِعَ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُمْ أَيُّ مَرُومِينَ حَامُ أَيْدَنَ حَامُ أَيْدَنَ مُمِينَ كَمَنْ تَرَوَى رَكَنَ الْعَصْرِ عَيْنَ الْجَرْحُ فَإِنَّ تَمُوتَ عَدُوٌّ غُرْفَةً عَلَى أي تامنا أو لبست جونا ال أكثر كما تبقى وتبقى جزء من هذا المستشفى تبقى استوى كذا من مستوى وفجأة كما رأي رجال كان لا يشتبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بوس المستشفى أن وصل من الرواية إلى أن شنو الجيش في المكان الذي أنزل إلى هذه المدرسة وهذا كان تنزل إلى فتنة غير أنه ما كان إلى أن يؤدي إلى استناء به أو خروج ما له والجنر استناء لمن عندنا مسلم على ولا استناء إبرة بدون مبالاة حتى حج ما فرشة لا تتصارعش أو ما فرشة يعني ودون ما فرشة للاذ الامور وتشحوهم على في حديث البشائر المخالفه ذكر شرطه بين الله وحيدون هذا لا بين من كلمه البشائر بلا ذلك وهم الان تشي قالوا ولا الزنا الى رساله من قال اتوهم اجب مكان نفسهم فمنهم شغال مكان نفسهم مكتبه الشيخ لكن إذا ما نسى ما يأتى جين دمو إنتي كفونا تلكم دينا لا مجلادا استمتاجة إتباوة الحنفية والحنادلة إتباوة المعلم في دوان ولكن إذا النبي يمكنه يقول نور إذا كون أفضل مفتيه من النور ومن الذي يرسل فعليه استوى معلومة مفتيه أي تجيب الدور قوم يعمل جلس وواسع في قلق ربحكم الناس وبدأ مجال ما مريباته الله ومكنا ما فضعنا ما يصفون بك النسان قوم صاروا ذاتك دور تلك المسلمين لنا من المسلمين والدرجين للمسلمين إذا يجب إلى شعراء أكبر أشياء بنوت بها الذي بلو إذا شعبنا من الزوجي فتيه لكم إستعلان أكبر في رسول الله بخالي وغيرا إكتسي أولادك ذات الحسن يلقى أوران مجلس كذلك فكذا بلتش ومصر مالا كذلك فكذا بلتش ومعال كذلك فكذا بلتش مالا وثاني شعوان على رضا بائلة وقرات وقاتل كذلك لقد مقتل من يفتح تقول يا ولك لا مصر ماذا راسعات لنا مصر والنبي للأمانات الأمانة والشعر الفاتح لكال تباهم قبل المشعر الذي تبقوا هذا كان عارف يعني أمانات بينك وبين الله والأمانات بينك وبين الناس سر بسرعة مع قولك لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي لن تسرعي أمانة بينك وبين الله كذب من الجناب أمانة والسوء أمانة والمطلوب أمانة والمرأة النجاسة النجاسة فيه ورسلنا في السلام الواضح أمانة وكذلك يعني ما يكون بينك وبين الزوجة أمانة ومرارة عليك أمانة وتغير وقد أن يعني الله أمانة أمانة لكنه يقول إذا من الخارج يسكننا من الشيء أما رجل يتطفعون في الإيد أو أما أنا مرحبت في الشعار إلى بعد أما أنا مرحبت إذا أنا أقل هو أن يلوث أمانا يا أيها اليوم يا من أسن يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا وأهلهم على ما عاهدوا أجل الله بنفس من السلوك المنزل كم لا يكثر شيخ مثل الأستاذ من دلوم ما عليه من الأحداث بلوم عدد من المطلبة تغير لك من الأكثر شو كم حقية بل داري أجل الله ستوصى ما يتم يتركوا الله هذا ما أمرض أنت جمع يتوصى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والخيانة والفجر من المنكر نعم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلوات الشاشه لا يعني في سبب كشن يراثر إيه ما تنظر له وقتا وشرقا ورقنا وجماعات ومكان مكان وزمان وشيدية وفرقا ورقنا رقل تسلق وشارات خرد تسلق وقت تسلق إذن تسلق فهو لذلك عبد السلوات والسلاحة سلاحة وقول بلا دون كيرو سبابه ميكا جودا أولئك إيه والتعشر من دعتم الوالدين وصنع المصنع سواء في الحياة الذين يتون الفردوسة جنة الفردوس جنو وفتور هم لكم فيها خالدين لو حالوا يمكن تزيد أن تزيد لكم معايش لكم شفاية الزلاية إن في أولاك جنة المكرم يتكبر يعمران على أولياء الأولاد كثيرا لكن ما تستطيعون قوته انسان صبي يامر في الكاميرا شنو يتكلم ويرجل ويسمع ويتشك يتعمل ويقول ويتزوج ويعقل ويشرب وينام أدركنا إلى سبحانه جل وأنشأناه وجدناه حدثناه خلقناه خلق الآخر يا الله أكبر الله أكبر ما جمعنا مثل قول الدين وكيلة خبيبنا وكيلة قلبنا وكيلة عجبا جلال المرزان يا قبلي تركونا روح كالجيجة تقاري مرتا تستقر حلاق يسمون الله الله أكبر ولقد كرم مني آدم يا ربي نفسنا هو عندنا شو روحنا لدى عندنا شو للجواب تناسقي عن الفاجر هذا كلام قاسي روح ثم ينفق فيه الروح ثم ينفق فيه الروح وينفق فيه الروح نفس المنفق شيء والمنفق في شيء فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك كيف الخالق هل أجد هل لك عرض عمارة أمعلا الله إذا يقع أحسن الخالقين أحسن المصورين أو كثير من تلك ولا أنت تقري وبعد الخلق يخلق ولا يعيش أي يخلق المصور الخارج أحسن المصور أحسن المقدم والمعجز أحسن ما خلقه أي صورتم أيش أمر في هذا وسجدنا ورسم لهم يمكن أن يشاء فتبارك الله أحسن الخارج صوت تركيب الأذنين وتركيب الأيدين وتركيب الأنفين وتركيب الشفتين وتركيب اللحيين وتركيب المنصبين وتركيب الأذنين وتركيب المرفقين وتركيب يا سلام فائدين وتركيب الركبتين وتركيب الفخذين وتركيب الأكبين وتركيب يا كعبين أن يأتي كفر كأمير سبحان الله سبحان الله يا ابنون توسل أن الإنسان يمشي قبته يهود الانتقال سبحان الله يا ابنين شخص نوار إيه قديمون منون منون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي خلقنا الحمد لله رب العالمين عيسو أتاني لما تنسون على الإنسان جلاكم بايعتوا كالتا في قال الله في قال من الملائل الله أكبر الله يا من خلق هذه الأجسام العجيبة فلا تجعلها في نارك خليفة على كل شيء أجل الله أكبر هذا هي المخرج الحقيقة إن آخر أخبر عن الله دون جوال الله إسلامي والله إكبر أعيد أننا ولد يدعو فارتدوا ثلاثة عام سرعوا في كتاو أعيد سؤال نبر غير أنه سرعت رحمته غضبه يا غير كتاو على كتاو أهل المنزل لا يجعله كأهل المعصية كما قال الصحابة فإن لا يجعل أهل معرفته كأهل المعصية أنا جاء المتقين أكل في الجارة الله أكبر ثم إنكم بعد ذلك كذبوا على بعد ما مشكوك التسل حياة التي كنت لكم لما يجيكم من جاءت من الشفاقين ما يجيكم شون الأجتاكي شونا لا أرى أحبكم هنا كماتكم روح قدواتكم كمان سلسلتين فأني كانت لنا سلاة شفاق النبي من الله كيف رحلون إلى كونتم أمواتا أحياكم تمنيتكم تمنيتكم وقال جدارا نحن الله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهذه يا ذلك بأنه لا دعى الله وحده كفر ويشرك به فالحكم لله الحمد لله الله أكبر أبي تفريق آخر الله أكبر خلى لما يقضي ما أمره لن يؤدي أحد من حق الله يا سلام الله أكبر ومن بعد ذلك لمن يتوب ملاجمة الروم ثم إنكم ضيارة توب عفو يا مكان في كفر أسأل الله إسراء الله أكبر خلق الموتين وخلق الحياة يا كفر أسأل الله إسراء إنما تكون في الجلسين ولا يجب توقف إلا الله تبصرون أينما تكون أبيكم الله في الجنة يا كفر يوفي تبنى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى وإسمار الصوى إدارة الصوى والإفتة والريحة أو كلمة السكباء ومن فكرة الطلوع أو فوانسة في قائد البحر إلى يوم القيامة طبعت وطبع شرح إلى الله سبحان الله الله أكبر إيه مثل أول مثل الأول إنما جمعنا وزرسة الثلاثة سنعدو ثم من أدواء الدنيا للقياسة بالقياس والقرآن يجلس وتجريب آتاً نشأتك إيه كانت من نشأت الهدى كما قال الله ولقد علم نشأت الهدى فلولا إنما ينشئ من نشأت الأخرة على الجنة وآية يا سلام ثم يوم القيامة تبعث تلك الفكرة تخرج منهم الأحياء أن كما هم في هذه الدنيا عندنا يواسون الصفقة إن لهم بدليل الأخرى مما يدل على قدرته وانه اله مستحق وانه قادر على الاحياء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ما كنا نكذب ولقد والله لم خلقنا فوقكم ما كنا فلا اله الا الله سبع سماوات سهولا عن الحرائق جمع أرائك سبات أرائك خلقنا يا الله جل جلاله أمن وعلي كذلك أرائك قالوا إبان أرد أبا لله أنه كان في لاي جنه إيمان أبابه أن في لاي جنه يقول أبقى أنا مالك جنه ونع أرائك أرائك جب أيها أبا الآن فأبا فوق وقلني أنا بابه أن في لاي خدت له يتنا قبضنا قبضنا من الغرفتنا من الغرفة إلى الغرفة أسباب السماوات بارك سماياته تقول عنها وشا وما كنا نحن كيف نتنمو نحن كيف نتنمو كسبايا تاتي عن لون في فتاة قبضر لا يبارو لفرن المقام جاين شلاح الشيء يتلاحي لا يتنفدان كامل يتنفدان كامل ولا نفدان نقول نفدان ونالو أننا ما كنا خير قاسدين عن الفتح الذي تتفقه إذن طبعا كنا نجد قاسدين مريكم في روزا رسوطا كتوزا نجد أن يتفرقنا أيدي يعني ليش كنت نظيم فيك أو في شبحة ديش أعرف لا يقرمنا أو باتوننا أنا بالخلق كذا يا أسماده ذكر تقريب واستلاحا إنها كل الأسفل هو المسيح إذن أقول الفرد هو المسيح على الأخ والمسيح عليه لإسلام جامعة بينهما من لا يدل يا أول مخلف إلا هو الذي يرى أو جاءت على الهما يقول يا ربك يا رباك على المالك يا مخلفنا خلقكم المسافة كثير وجمع انتهوا فيكم من هدورني كما قال سبحانه وتعالى في السماء عن ذلك فاكثرنا سلم انا على ذهابهم به افاد وانزلنا السماء الى كل من الجن المحلول بين افاد المسخر بين السماء والارض مما السماء اي على كل ما انت يعني مبارك هذا حتى من التعظيم بقدر بركته بقدر بركته ولو تعني هو من نوازل الى قوم الام فهي مكتوبه للجن بتعطوا اي لم تكن شيء فكثيرون والقدر بلكي زنا ممكن دمت قاس على ايك الوقت في نور مريك من دارك من جنة من دارك من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة من جنة أكناه إلى فمد الله إلى نور وإلى الكفار فتلك المناديع في الأرض فأسكى الزمن ماء الأرض إما إنما إلى الرموز يعني بيد الله يعلم واحد إنتي وسبان إنا فما إلى الكنام سراج تجلينا في السبع يبنون سبع إيه وعلى مدارسة أن الآبار والعيون تنشح أو تنعز وتنضر عند كثرة الإيش؟ عين بضع في مزع والنصاص في بزع يدر قال ألا أنت بتعملنا في مريض من الله يأتي يبي تجد تعمل الله يأتي خطر سبب الجال لواسه يسمعي أكثر ما أصدر أرضي إما إنسما إن كنت أسمع وإن على ذهب الدين إن كان من الصف لو لقادرون مثل الله فما قال جل وعلا ورأيتم نفس ما أظن غبرا كما يأتي بالإمام يا جماعه ايه ده بيقول لما قال من شيء ما قال ايه هو لما قال كيف عليكم فلا يوجد فقد استغنى بالله لما تيجي تمسك دي الامر ده ده اي هو راح في ولا كان يكتب هو الرحمن الرحيم اذا كان في نظري فكر سنت او بسناي ده هو مقر بسناي ان كان مثلا نام من يوسف يا سلام عندنا كذا ما صح اللي يعني هو قال بيقول مقر عندهم خمرية مثل لا يمين وها كتبا قاتا بيكون كان وها هو وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون وده بيكون فانشانا لكم به جنة نبقى من الله سبيل النام سبب جنة بما لهم ينمي إن في وانا بجمعنا لكم فيها لما انتظرنا جمع نفسها فواكي واتك اتفاق صغير لتفقد الفتح فواكي تقريب الفتح نبقى يعنينا لجستسا بهنا لا إني لنبقى بهنا لهم لما انتظرنا جمع نفسها فواكي لذلك لا تفاجا متفاجا لأهل النبي سيهدهم الآن هل ليس فيه من ليس فيه تمرق أهله جياع عند الرجال ومنها تأكلون عن وقت ماذا بيجا أين بكرنا الناس يزينا مدن في نفسه هي هلو زنا وايد الله يزيد بين كتاب الله خارج عليه بغرة في ذلك الفترة خير من جسم سيدنا في قطرة قادة من مدرسة شعبة من مدرسة بجلاء من مدرسة سعودية من مدرسة تعالى سيدنا من سوريا من مدرسة كله هاي هذا يا مسلم ما بس جاو كل ما نجا جا ما بس لونه لا يكاد مدرسة بدأ بوشتي لا لو كل ما لم لا يعلم لا يعلم ولا يعلم أن من الشر لا ينتهي ذاك كواذ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين وشجرة وأنشأنا لكم به شجرة مع سفر مكبر أفراد بذلك بشرفها ولتفرد مناسها ذاكي سنين من هذا الكائر والله تقوم بسبب الأيضان من طول سيناء خطول سيناء وقل طول سيناء سيناء ترارا وسيناء خاسنا وراها ترارا خاسنا خرارا مطلق ليهون السلم داخل زيت موال وإذا قال تعالى والتين والزيتون وطول السنين زيتون شاه قريبا هيتي زيتون ديبارا سين بيلقر مرسلين يا الله عيمان وكاوين عالم عبونا خمسة عيمان وكاوين عالم عبونا حتى تخبى تبرع البشام الله جل وعلا وهذا سأمريكم ما جلبناه يا شام لا نسبق شرطوني سينا نبدأ مسامة لنا أدرك ونسي مسيني نبدأ إذا كان نسبق نبدأ نسي زيتون زيتون لا بدل بدل وانا بدل وش اسمك من توي سينا نتكلم موسوي توي بدون نتبقى ما لا كذي بتوعي زيننا ذا كذي سدينا بس تجيب الآن لازم نتكلم نقول ما بيعو أنا إذا نتبقى أي مغلط أنا أقول نتبقى إيه كل زيت وانتهيني فإن من شهادة مباركة طيبة زين من بنو نادم تكلم الله زين من شهادة مباركة من زين من شهادة مباركة غروب ناس تراث وزاد ركوان تكون هذا زيت من غير بنو سلوك نجد هذا الجلوس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون تدرك ما سوف تجا لا تكون ما سمريا هذا يكره عن جور جور الناس تسمعه ولا نجور مبارك وضع لا مضيع لا مسخبات لا تلاعي نشيط أعوج بل دون ذلك البكرات الزيتون مثل كنت الله بذلك الجبس هنا يعيد السيلة بسماء الله الخبر يعيد السيلة في النشي المثال الخبر ما تلاعي المطلوب خلوق هذا السوطة أخوات عدور أنت تقوات عدور لو جينا بقى كده تعالى لما بقى انا يوبا لما كنا بنريد بقى هو ايه شنو بقى مصايب اي ده كده عندي لو يا زيتون ولا زيت الزيتون وان يا دينا زيت وان ناو ليه ده كده يا كده يا بيت كده راس ايه ودي دي دو كان ده يا كده يا زيت وان ده ده شمع بقى اوكي بقى ما له كل ده بس دي كده بتيجي تيجي تعدي كده ما يتقبل اذا نعمل كده No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ذاكر المبتلى يعني أنا بالقرآن يموتون يقول أنا بس أنا شو ما يسمى صورة أو قرآن زي تمر إلا كي نكتب زي تمر أو الشمال زي تمر أو يرد زي جوا أمور كنا برادو زي تمر كنا بعد من تمر جزء أو كتير ما كتير زي كل كذا في نفس الموضوع موضوع سمي شيء تاو إثناء حتى أقول لا يهون جرسانا لقد قلت على يهون بالله ودخول لا يطار كما بقى يهون أشعر كمنا من برعلا يدفع نانا بسالله يقول يعني أرامه هو كلا إعادة لك ملا كان تجيب لك بطاطة بطاطة بطية أرامه يهون من أشعر كمنا من برعلا هم بدون كده بسابق لأشي ذات زيتون دونوانا مكبية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.